وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخواننا مسألة العمرة, أي يقول العمرة عن الغير, هذا يعني فيها تحتاج إلى تفصيل. إذا اعتمرت إذا أتيت معتمر, فخروجك من مكة إلى التنعيم بقصد العمرة عنك أو عن غيرك هذا غير مشروع, غير مشروع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. هل فعل هذا في حجة الوداع؟ ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم, ما فعل هذا. إذا قال لي ظرفه مثل ظرف عائشة ما يخالف, هذا رخصة. وعائشة رفضت عمرتها المفردة, أين عم, وأرادت أن تعوضها بعمرة مفردة بعد الحج, فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر. وليس هذا يعني إلا من كان ظرفه مثل ظرفها. الرجل قد يكون ظرفه مثل ظرف عائشة, إلا ها كل شيء جائز. لا لا لا لا, ما هو باللي في بالك. لا لا ما هو باللي في بالك. لا لا أقصر شوي, ما هو باللي في بالك. يعني شخص أحرم ليلة عرفة بالعمرة وجاء متأخر, إن اشتغل بالعمرة طلع الفجر وفاته الحج, إذن يرفض العمرة ويذهب إلى حتى يدرك عرفة ولو ساعة قبل الفجر. هذا ظرفه مثل ظرف عائشة وما حصل شيء عليه. أي نعم, رضي الله عنه. نعم, يعني إذا حصل مثل هذا الظرف فيرفض العمرة ويلبي بالحج ويدرك الحج. بعد الحج له أن يأتي بعمرة بديلة مفردة, أي نعم, مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها. فأقصد يعني أنه الفعل الذي يعني يزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم استدراك على سنته, استدراك على سنته, وهو يقول خذوا عني مناسككم, فما كما فعل نفعل. عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته عائشة من التنعيم, شوف هذه فيها أحكام فقهية كثيرة. يعني أولا أنه عائشة لا يجوز أن تخرج إلى التنعيم إلا بمحرم. ثانيا الذين نقلوا لنا صفة فعل عائشة رضي الله عنها وأنها أحرمت من التنعيم, ما ذكروا لنا أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم, ولو فعل ذلك لذكر, لأن الهمم التي توفرت في نقل صفة فعل عائشة متوفرة في نقل صفة ما فعله أخوها. يعني ذهب وتكلف ووصل التنعيم ولم يحرم, لو كان مشروعا وجائزا لا أحرم, ولو أحرم ولو فعل لنقل لنا. اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم, واكتفى أيضا بفعل النبي أنه لم يخرج إلى التنعيم, خرج لغرض واحد وهو أن يعمر أخته, يحرم لها. فلابد من تأمل النصوص وفقه النصوص والعمل يعني بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كم اعتمر من عمره؟ اللهم صل وسلم عليه, 4 مرات, كل مرة بسفرة مستقلة, لم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة, ما خرج للتنعيم وصار. والذي يخرج للتنعيم فوت على نفسه أجر عظيم, الصلاة 100,000 صلاة, كم يفوت على نفسه من زمن ووقت لو استغله في الطواف كان أفضل له. يعني الطواف مجرد, الله المستعان. بعد إذنك أنت خلص هالورق هذا, الله يخليك. إيش؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ استأذن شيخنا إيش؟ بعد الدرس إيش؟ دقيقة, شلون بعد الدرس؟ وش تبي؟ لا الرؤيا أنا ما أفسر الرؤيا، فيه شيء أهم من الرؤيا. مش تبع الرؤيا ها؟ هو بني آدم كان كتب من 7 شهور. أي الله يرحمه. فأنا حضرت معاه المشكلة كلها وجيت هنا فقلت له إني لداء إن أنا أعتمر. فلما جيت هنا أنت اعتمرت عن نفسك سابقا؟ اعتمرت عن نفسك خلاص. أول مرة اعتمر عن نفسك بها فقط، ثم ادعو له، ثم ادعو له في السؤال هنا بقى في الدعوة، لأن أنا كنت ناوي أدعيه لأن الموتى كانت وحشة. فكل ما أجي أخش المسجد الحرام في مكة سبحان الله ما لقيش الدعوة تجي فيه. ما تجي في بالك الدعوة ولا هنا ولا هنا حتى وأنا داخل المسجد. خلاص إذن أنت لا تتكلف شيء لا تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز أن يحرم من المدينة؟ يا أخي يحرم من أبيار علي، يحرم من ميقات أهل المدينة. ليش يحرم من المدينة؟ يحرم من ميقات أهل المدينة. أي نعم. طيب ما أظن انتهت الأوراق، في شيء ها؟ نعم هذا إذن جاك ها؟ أي نعم. لا ما قلنا لازم ترجع بلدك، ادعو لوالدك، وإذا إن شاء الله تهيأ لك سفرة أخرى أي نعم. لا يلزمك هذا، لا يلزمك، لا واجب ولا على وجه إلا على وجه الاستحباب. إذا تهيأ لك سفرة أخرى جيت أي نعم تحرم عن والدك. تكلف يا أخي تكلف، هذا خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع بنية العمرة نفس الشيء. يعني لو بقي في الحرم وطاف كرر أشوطة كثيرة أسباع كثيرة أفضل له. أي نعم. والأسباع تدخلها النيابة. أحسن. نعم. لا لا هذه الوتر، هذا الوتر لم يزد على 11 ركعة في رواية عائشة، وفي رواية ابن عباس 13 ركعة، هذا الوتر. أما التهجد فيقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، لا حد لتهجد الليل، مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا التهجد. أما الوتر فلم يزد نعم على 11 ركعة أو 13 ركعة، الوتر واحدة، 3 7 9 11 13 لم يزد عليها وترا. أما التهجد لا حد له، صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هكذا قرر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم يا شيخ. هل أقول صلاة الفرض وراح بسنة؟ الفرض أي فرض؟ هو بسنة سنة وأنا نويت معاه نخش بالفرض، هل يقول؟ أي لا بأس. نعم جوز بعض العلم هذا، لكن لا بد أن ينوي أن يكون إماما. أي نعم. والله ما أدري أيكم عاد، هذاك قدام عيني وأنت ملتوي هنا. نعم. مسجد قباء. لا ما بنية العمرة، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمرة. ما في مانع. لا لا لا ما تدخلها النيابة، الصلاة ركعتين ما تدخلها النيابة، ولكن قال بعض طلبة العلم أنه الصلاة في المسجد النبوي أفضل، لكن الصلاة في مسجد قباء يعني نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. نعم يا شيخ. نعم. يعتمر. نعم. سفرة ثانية. أي نعم. سفرة ثانية 500 كيلو أكثر. نعم. ها؟ لا ليست زيارته مشروعة. خمسة المزارات خمسة. مثل يد مثل أصابعك الخمسة. المسجد النبوي مسجد قباء هنا في المدينة، مسجد قباء ثنتين، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه واحد، ثلاثة، البقيع أربعة، أحد خمسة. بس هذه المزارات. صاحب التاكسي لا يستغل عليك جهلك، قل له زورني خمس بس وأعطيك خمس. هي بس أربع يمينك. وين يمينك؟ عسى ما عسى يمينك ما توجعك. يمينك عسى ما فيها باس، عسى ما فيها باس. اي احسنت. بالنسبة لصلاة الروضة الشريفة، نعم، يعني هل فيها فضيلة؟ في النافلة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اذا ما في اذية، ما في اثم تؤذي الناس، فلا شك النافلة. اي نعم. وهل لو واحد صلى فيها انما صلى في الجنة؟ يا أخي لا، يعمل روضة من رياض الجنة يعمل فيها عملا يدخل الجنة، وكذلك رياض الجنة ليست محصورة فيها. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. سئل ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فرياض الجنة كثيرة. بمعنى حلق الذكر العلم ولا الذكر؟ لا، ذكر العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. نعم يا ابني. هذا عطيناه الإذن. ولو كان ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه بس هذا عن اليسار. نعم، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وش حكم من زيارة المسجد النبوي؟ مستحبة، سنة. لو تركتها ايه ما عليك إثم، لكن لو زرت المسجد النبوي، المزارات الخمسة اللي عديتها لك يعني فيها أجر، لكن لو تركتها أو زرت بعضها وتركت بعضها ما في إثم. نعم يا أخي. سمعنا في بعض أهل العلم يقول الإنسان جالس يعمل عمرة جديدة يسافر وسفر مثل التكلف. لا ما لا، ليس مشروعا هذا التكلف يا أخي. أنت لما تصل الحرم يا أخي عندك الحمد لله ميدان أفضل من العمرة، تصلي صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، تطوف سبعة أشواط بمئة ألف سبع، يعني تستغل وقتك في وجودك في الحرم الذي تضاعف الحسنة فيه بمئة ألف. كيف تضيع هذا؟ أين وقد أديت العمرة ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ أربع عمر اعتمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. الله إن سلتك سلة الصلاة في الفندق الذي أمام الحرم، فندق الساعة. هذا فندق اسمه فندق، ما صلى في الحرم. الوالد سمعه.